نحن لا تعلم فهو فرض من التوحيد وما يتمثله من المؤمنين. المؤلف رحمه الله تعالى لما بين من ذات الفضل ان يراد التوحيد وبين ان التوحيد يجب على الانسان فلا بد من الانسان ان يبتعد عن الذنوب فيغشيها وفاكشيها وكذلك يبتعد عن المعاصي ذكر المغني آية العظيمة وهي قول الله تعالى الذين آمنوا ولكن في سوره الايمان المسلمون اولئك لهم الامن وهم مسلمون هذه الحاله العظيمه تدل على فضل الخير والله ذكر فيها الذين امنوا والذين مسلمون الايمان باللغه هو التصديق والاقرار والايمان الشرعي هو اعتقاد باللسان وقول باللسان وعمل بالجوارح والاركان هذا هو الايمان بالله مما يدل على ان الانسان يجب ان ياتي الاركان الثلاثه وهي الاعتقاد والقول فيدل على ان يراقب الاركان الثلاثه الاعتقاد واللسان وهو القول والعمل وهو المتعلق بالجوارح الذي نعرفه ولم يجوز النفس يقول لا يتذكر الاسلام معنى نفسه قد قلت عنه وهناك الذين امنوا ولم يخلطوا ايمانهم يقول اصبح عندهم ايمان صعب والمقصود هنا في الإيمان هو التوحيد الذين آمنوا يعني وحدوا ولم يدخلوا في إيمانهم وتوحيدهم في الظلم الظلم هو وضع الشيء في غيره والظلم يكون في أقسام ثلاثة ظلم العبد يقول بما يتعلق بحق الله وهو اعظم ظلم الشرك ولهذا في قوله تعالى يا رجل لا تشرك بالله ان الشرك لموت عظيم والثاني ظلم العبد لنفسه بالمعاصي وهذا النهر الى الحرام ظلم الحرام لكن ما يتعلق بحق والثالث ظلم العبد لغيره وظلم العبد لغيره مع استماته بضربه بقتله بسبه بلعنه بخيبته من النفس على احسان الله الله تقول الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم فالظلم هنا يكفر به الشرك قالوا الشرك اعظم وجاء التفسير هنا في أثر ذلك أثر هذه الآية الذين عملوا ولكن سكنا لهم يقول أولئك لهم الإيمان وهم مهتدون على قول التفسير من أهل الأمر والهداية يمكن تأثير فهو الشرك أفضل فإسلام المقصود أن أولئك أهل الإسلام وهم مهتدون أي أن لهم الإيمان والهداية الكاملة فلا بد من أن يخرج عنه المعنى ظلم الثلاثة فإذا تركت ظلم الثلاثة يسمى ظلم العبد يفعل بحق الله وهو الشرك ظلم العبد يفعل بحق المخلوق وحق البيت وهو فعله ورواه ما فعله أو ظلم العبد لنفسه بالنظر إلى الحرام والحلال فتدعى أن الإنسان إذا تعالى أنواع الكون الثلاثية فهذا يكون مهم لكن إذا قيل أن الإنسان لا يوجد لا يكون أعمق ليس بتعلم فلا بد أن يسكت عن الظلم الأكبر وإلا فإن الكل لا يشعر فلا يمكن أن يكون مؤمن أبدا ولا يدرك لأن الكافر أو المسلم لا يتحقق له الأمن يوم القيامة وإلا

provided a response that's from the National Community Society. Before the next day, the other letter in the Sahara. Now, this is human speculation. What do I have in the Sahara? This is our intention. We have to say, I have to say, I have to say, in that they say that it's not you of the Arabian, Sheikh of the Arabian. That's how it's been taken. What is that? That's how it's been taken. How do you have to say it? What is going to be the Jewish Shahada? How can it happen in the Arab? The work of the Jewish Shahada. And I said, what is it happening? I have been there in the family. Thank you. ليس بمعقول بل يعد. وبهذا حق على الغلاف من النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم نجد اقوال الائمه الى تهمه النبي صلى الله عليه وسلم ثم نجد عنده هذا ياتي الى الكعبه ويقول ذلك من الى رسول الله نسال ثم تجد يا رسول الله اشفني يا رسول الله ارحمني ارحمك يا رسول الله ارحمني يا رسول الله محمد بشر انما لا يكفر منه محمد بشر فهو ليس كما يكفر محمد بشر يكبر ويسكت ويدافع ويشتت ويشرب ويضع على طريق الفلك يكون صلى الله عليه وسلم وهو محمد لا يحمل بشر ويكتب الحج بفعله بفجاه الحج ثم على المرجع الى الله عالم المجد والشهاده فلا يكتب على جنه احد الا من كمال وهو رسل لم يكتب الله عليه وسلم ويجد الاقوام يحتاجون ان يكون بدعا مختلفا وهذا كلام باطل محتمل في كتاب الشرك من قومه قل لا اقول لكم مني فتاه الله ولا اعلم ومن ومن يتفعل أفاعه المحرم جاءت من الآن والجنة حق والجنة حق والنار هذه الإيمان والعبادة بدون مساعدة فهي أمسي شهادة لا داعي إلا الله عز وجل رسول الله وشهادة لا يكفي من ذلك بفضله للجنة والنار